السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يلا إن شاء الله نبتدي أصول، لأن الجزء بتاع أصول النهاردة يكون جزء بسيط ونكمل الفقه، والمرة الجاية بإذن الله آخر محاضرة في الأصول بإذن الله. طيب، احنا اخر محاضرة تكلمنا عن النص وانواع الكلام الحقيقي، وقلنا بينقسم لنص وظاهر ومجمل. النهاردة هناخد نوع برضو من انواع الجمل، وهو المفسر. والمفسر يعني عشان برضو تبقى عارفاه، هو عكس المجمل. يعني احنا المجمل المرة اللي فاتت خدنا ايه؟ كلمة مجملة وبعد كده بتتفسر. لا، ده أساسي مفسر. ده أساسي إيه؟ مفسر. فهنا بيقول لك المفسر ده في اللغة هو الكشف المكشوف معناه، يعني معروف معناه. في الاصطلاح هو ما زاد وضوحا على النص. لو تفتكر النص، قلنا النص ده حاجة واردة عن، يعني حاجة بتبقى واضحة ملهاش إلا معنى واحد. واخدين بالكم؟ لو تفتكروا معايا المرة اللي فاتت، مثلا زي ما قلنا مثلا تلك عشرة كامل، لما أوامر النبي صلى الله عليه وسلم، نواهي النبي صلى الله عليه وسلم، يعني مثلا ما نقول نهى النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن إيه؟ مثلا عن الضرب عن الدبر، أو نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن سب الجمادات. خلاص، ده نص. ده نص يعتبر كده. أمر بلال صلى الله عليه وسلم أن يشفع بالأذان ويوتر بالإقامة. ده نص كده. كل دي نصوص. لا، المفسر بقى حاجة بتبقى أوضح من النص. ليه؟ لأنه متفسر معناه ومفيش ما لا يحتمل التأويل. اللي بيحتمل التأويل فقط اللي هو إيه؟ الظاهر. فهنا زي إيه؟ نديك مثال. وقاتل المشركين كافة. واضح، نص واضح، فعشان كده بنقول عليه مفسر، لاني اكثر وضوحا من النص. قاتل المشركين، كل المشركين، كل المشركين، كل المشركين كافة، كلهم. واخدين بالكم؟ شوفي كمان هنا مثال. والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربع شهداء فاجلدوهم 80 جلدة. فسر لك، هم رموا المحصنات العفيفات وبعد كده كمان ما اتوش بالشهداء. عارفين طبعا يا جماعه، يعني المفروض حدود الزنا دي لازم بيبقى ايه؟ يعني اربع شهداء يشهدوا بان يعني راوا وقعه الزنا راي العين، زي كده المكحل في المجود. ولكن هنا هما ما فيش شهداء، ما فيش الاربعه دول، واحد يشهد بس لوحده. لا، هي ايه؟ هيجلد 80 جلد. اتنين؟ لا، هيجلدوا 80 جلد. الاتنين لازم يبقى أربع شهداء. ثلاثة برضه هيجلدوا. واخدين بالكم؟ ورد عن عمر بن الخطاب إنه جلد ثلاثة. جلد ثلاثة، يجيبوا لي بالرابع لأن مثلا إيه؟ حد في ظهرك يجلد. لأن ده رمي محصنات بدون إيه؟ بدون أربع شهداء. فهنا طبعا النص مفسر. والذين يرمون المحصنات. ثم لم يأتوا بأربع شهداء فاجلدوهم 80 جلدة. كده نص مفسر واضح. عمر بن الخطاب يا جماعة جلد فيها أربع، ثلاث صحابة، ثلاثة من الصحابة هم شهدوا إن هم يعني على وقعة زنا، ثلاثة بس قالوا لأ، هات الرابع. هاتوا إيه؟ شاهد رابع. مفيش، جلدهم. سبحان الله. بص، الحق حقا يتبع. سبحان الله، يعني دي حدود. طيب، عندك كمان بيقول لك واقيموا الصلاه واتوا الزكاه ولله على الناس حج البيت من استطاع اليه سبيلا. واقيموا الصلاه هي دي مجمله، ولكن السنه فسرتها ووضحتها ازاي نصلي، ايه شروط الصلاه، ايه اركان الصلاه، ايه واجبات الصلاه، ايه مستحبات الصلاه، ازاي نسجد، ازاي نركع، ايه اوقات الصلاه. كل ده السنه فسرته ووضحته. واتوا الزكاه، برضو السنة وضحته وفسرته ازاي كل مثلا زكاة المال قدر معين، زكاة الأغنام قدر معين، زكاة الذهب، كل حاجة وضحتها وبينتها وفسرتها السنة. ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. طب كيف نحج؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: خذوا عني مناسككم، خذوا عني المناسك، افعلوا زي ما بفعل المناسك، واخدين بالكم؟ يبقى هنا بنسميه مفسر، وهنا طبعا لوحده كده مجمل، ولكن لما تيجي السنه تبين وتوضح يبقى يبقى ايه بقى مفسر. طبعا حكم بقى المفسر واجب العمل بيه، واجب العمل بيه، وما يحتملش النسخ الا في عهد الرساله، في عهد النبي صلى الله عليه وسلم. بعد وفاه النبي صلى الله عليه وسلم كل القران والسنه كل ده بقى ايه محكم. فاكرين المحكم اللي خدناه قبل كده السنه اللي فاتت؟ ما بيحتملش فيه النسخ، لا تنسخ الاحكام، لا قران ولا سنه، لا قران ولا سنه. طيب عند التعارض بقى، لو تعارض معانا نص مع ظاهر، ظاهر مع مفسر، محكم مع مفسر، نعمل ايه؟ تعرفين طبعا التعارض، فاكرين التعارض؟ يبقى عندك نصين ظاهر هما التعارض، اول حاجه بنعمل ايه؟ بنحاول نجمع ما بين النصوص، زي ما خدنا في الفقه بنحاول نجمع ما بين النصوص. ان تعذر الجمع بنلجأ للنسخ، ان تعذر النسخ نلجأ للترجيح. وطبعا الترجيح زي ما خدته في المصطلح في اكتر من حاجه بنرجح على اساسها. طيب هنا بقى بيقول لك في الاربعه دول اقوى هذه الانواع الاربعه دلاله هو المحكم. طبعا فاكرين انتوا المحكم اللي خدناه السنه اللي فاتت، فاكرين المحكم والمتشابه؟ وقلنا المحكم مثلا زي يا ايها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون، بحيث ان انت اول ما تقريه ها تفهميه. لو تفتكروا المحكم اللي خدناه السنه اللي فاتت، يا ايها الناس انا خلقناكم من ذكر وانثى وجعلناكم شعوبا وقبائل، ليه ايه؟ ليه تعرف؟ فكل ده يعتبر محكم، حاجات محكمه واضحه كده. وبعد كده المفسر، لما القران يفسر لنا حاجه، يوضح لنا حاجه، والنص قدامك مفسر واضح، يبقى ده ثاني حاجه ناخد بيها. لو في تعارض، وهيديكي حاجه على التعارض ده، نص بعد كده النص، امر النبي صلى الله عليه وسلم، نهى النبي صلى الله عليه وسلم، مثلا نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن اتباع الجنائز ولم يعزم علينا، ده نص، ده نص. الظاهر تكلمنا عن الظاهر المره اللي فاتت وقلنا ان هو بتبقى يعني جمله او نص، ولكن بيحتمل ليه معنيين، بيبقى ليه معنيين، معنى ظاهر بالنسبه لك ومعنى بعيد، عشان تغلب المعنى البعيد لازم يبقى فيه ايه؟ قرينه. طيب يبقى بيقول لك اذا تعارضت بقى نص مثلا مفسر مع نص مع ظاهر، او ظاهر مع نص، ماذا نفعل؟ يقدم النص على الظاهر. لو في تعارض ما بين نص وما بين حاجه ظاهره، لا هناخد النص طبعا، لان النص ده هو ما بيحتملش الا معنى واحد. طيب والمفسر على الظاهر يبقى نقدم ايه؟ المفسر طبعا تبقى حاجه قدامنا واضحه والحكم واضح، هنقدمه على حاجه ظاهره ليها معنيين، والنص والمحكم على الجميع، لان كتاب فصلت اياته ثم الكتاب فصلت ايه ثم ايه احكمت من لدن حكيم خبير. فالاحكام ده لا هو ده مقدم هو النص. شوفي هنا عايز بقى يقول لك تعارض المحكم مع الظاهر. شوفي المحكم، وما كان لكم ان تؤذوا رسول الله ولا ان تنكحوا ازواجه من بعده ابدا، ده نص محكم، تفهميه اول ما تقرايه، وملوش يعني بص لا، ما كان لكم ان تؤذوا رسول الله ولا تنكحوا ازواج، يبقى هنا ايه؟ تحريم الزواج من امهات المؤمنين بعد وفاه النبي صلى الله عليه وسلم، تحريم مؤبد، لان دول يعتبروا امهات الايه؟ المؤمنين. معلش، كتاب احكمت اياته ثم فصلت، محكمه يا جماعه، هي في الاول معذره دي تقريبا سورة فصلت، أحكمت محكمة بعد كده تبتدي إيه تتفصل. طيب هنا بقى بنتكلم عن التعارض، إذا تعارض محكم نص محكم مع نص ده هيبقى مفصل. لا محكم التاني اللي جايبينه لك ده ظاهر. وما كان لكم ان تؤذوا رسول الله ولا ان تنكحوا ازواجه من بعده ابدا، ده كده يحرم زي ما قلت لك زواج امهات المؤمنين من بعد وفاه النبي صلى الله عليه وسلم من اي احد. طب شوفي هنا، فانكحوا ما طاب لكم من النساء، فانكحوا ما طاب لكم من النساء، طبعا ده ظاهر لان طبعا يعني دي برضو ايه معاني تانية، يعني ايه لازم تضيفي له بعض الحاجات زي مثلا اللي هي لما يكون رجل متزوج من امراه لا يجوز له ان يتزوج باختها الا اذا طلق امراته دي او المراه اللي معاه توفيت، فيجوز له ان يتزوج ايه من اختها. وبرضه نهى النبي صلى الله عليه وسلم ان تجمع المراه مع خالتها، ونهى النبي صلى الله عليه وسلم ان تجمع المراه مع عمتها. كل ده يا جماعه يحرم طالما المراه ايه عايشه يعني او لسه على ذمه هذا الرجل. يبقى هنا فانكحوا ما طاب لكم من النساء ده يعتبر نص ظاهر. يعتبر ظاهر ليه؟ لان يعني هو مش على اطلاقه كده، ليه معاني يعني بتضاف له حاجات ثانيه، مش هيبقى النكاح كده مطلق ما طاب لكم اطلاق، لا. ده في حاجات تانية مخصصة منه زي ما قلت لك الايه في الثلاث حالات اللي انا ذكرتهم. يبقى اذا هنا هنقدم النص ايه؟ المحكم طبعا على الظاهر، لان هنا كمان فانكحوا ما طاب لكم من النساء برضو هنخصص منه زوجات النبي صلى الله عليه وسلم، ما ينفعش حد يتزوجهم. فطبعا هنا بنقدم اللي هو المحكم على الظاهر. ده كده فاضل لنا اخر درس بعد كده في الاصول اللي هو البيان. في حد ليه اي سؤال؟ يا الهام، هو كده حرمت عليكم الميتة، وبعدين خصصنا منه طبعا التخصيص والعموم والاطلاق كل ده هيبقى اصول السنه الجايه باذن الله باستفاضه يعني. لكن هنا طبعا يعني هنا يهمنا بس ان انت يوصل لك يعني النص الظاهر المجمل المفسر، يعني بس تعرفي كل حاجه يعني ازاي تقولي مثلا النص لا ده نص كده، لا ده ظاهر، لا ده مجمل، لا ده مفسر كده واضح. يعني ويل مثلا المطففين دي تعتبر كده مجمله، هتبتدي تظهر ايه الذين اذا اكتالوا على الناس، يبقى هنا ايه بتبتدي تفسر لك اللي هي ايه المطففين دول مين بالظبط. يبقى انت لما تيجي تقراي النصوص سواء القران او السنه تبقي قادره تفرقي يعني لا ده ظاهر، ده ممكن يبقى له معنى تاني، يبقى ايه الكلام بالنسبه لك واضح. غير بقى النص، النص ده لا ده ما لوش الا معنى واحد، الظاهر لا يحتمل ان يكون له اكثر من معنى، ولكن في معنى ظاهر وده اللي بناخد بيه، الا ان تكون في قرينه او في دليل بيخليكي تاخدي المعنى البعيد. المجمل حاجه بتبقى مجمله وبعد كده ايه بتوضح، او اللي هي اللفظات المشتركه اللي خدناها زيها ايه او لمست اللفظات المشتركه اللي هو لا مثلا لا يمس القران الا طاهر، قلنا الطاهر دي لفظه مشتركه، او القر اللي تكلمنا عنه المحاضره اللي فاتت، قلنا القر بمعنى الحيض وبمعنى الطهر، ولكن وضح النبي صلى الله عليه وسلم ان هو بمعنى ايه الحق. دي اللفظات ايه المجمله. النهارده خدنا المفسر وبكده يكون انتهى الجزئيه دي خالص، والمره الجايه ان شاء الله زي ما بقول لك هنبقى فاضل لنا اخر درس في الاصول، وان شاء الله برضو المره الجايه نبتدي بالاصول فاضل البيان.